شوقا إلى لقاه. طريقه أهيم وحدي بصدق وجدي أهيم وحدي بصدق وجدي وحسن قصدي عساه الله وحسن قصدي عسى أراه فانظر إلى الكون باعتباري فانظر إلى الكون باعتباري في أرض مولاك وسماه في أرض مولاك وسماه واسمع إذا ضنت المثاني واسمع إذا ضنت المثاني تقول يا هو لبيك الله تقول يا هو